الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا من الدرس السابق أن الأهلية نوعان، أهلية إيش؟ أهلية وجوب وأهلية أداء، وأن أهلية الوجوب تثبت للإنسان لكونه إنسانا، فهي تثبت له من حين كونه جنينا في بطن أمه، إلا أنها تكون أهلية ناقصة وهو في طور الجنين، ثم تصير كاملة بعد ولادته وتبقى ملازمة له ما دام حيا. دي أهلية الوجوب، فهي تثبت للإنسان من حيث كونه إنسانا حيا. أما أهلية الأداء فهي لا تثبت للإنسان في دور الجنين، ولا تثبت للصغير غير المميز، ثم تثبت للصغير المميز أهلية أهلية ناقص، وتكمل له بعد بلوغه. والبلوغ هو عنوان العقل، العقل، لأن العقل أمر غير محسوس، فربطه الشارع بأمر محسوس وهو البلوغ. فأهلية الأداء أساسها العقل، أهلية الوجوب أساسها الحياة، أهلية الأداء أساسها العقل. فإن كان قاصرا كانت قاصرة أي ناقصة، وإن كان كاملا كانت كاملة. من هو صاحب العقل القاصر؟ هو الصبي المميز ومن في حكمه، وأما صاحب العقل الكامل فهو البالغ غير المجنون وغير المعتوه. دي الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ولكن قد يعرض للإنسان بعد كمال أهليته من الأمور ما يزيلها أو ينقصها أو لا يؤثر فيها بالإزالة والنقصان، ولكن يغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له. وهذه الأمور التي تعرض للإنسان بحيث تنقص أهليته أو تزيلها أو لا تؤثر على نقصا ولا إزالة، هذه الأمور تسمى عوارض الأهلية، عوارض الأهلية. وهذه العوارض التي تعرض للإنسان فتنقص من أهليته أو تزيلها كلية، هذه العوارض قسمان: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. أما العوارض السماوية فهي التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار الإنسان، ولهذا نسبت إلى السماء، لأن ما لا اختيار للإنسان فيه ينسب إلى السماء، على معنى أنه خارج عن قدرة الإنسان. عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. يعنى بالعوارض السماوية العوارض التي تكون من الله تبارك وتعالى لا اختيار للإنسان فيها، مثل الجنون والعتة والمرض والموت، فهذه أمور لا اختيار الإنسان فيها ولكنها بقدر الله عز وجل. أما العوارض المكتسبة ف فهي ما كان للإنسان فيها كسب واختيار. وهي نوعان، العوارض المكتسبة نوعان، الأول ما يكون من نفس الإنسان، والثاني ما يكون من إيه؟ من غيره. ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر والهزل، فالإنسان الجاهل، الجهل عارض من العوارض التي تعرض للإيه؟ للأهلية، والإنسان هو المتسبب إيه؟ فيه. والسكر يشرب فيسكر، السكر عارض من العوارض التي تعرض للأهلية، والإنسان هو المتسبب فيه. والهزل إنه يتكلم بكلام بيهزر فيما لا يأخذ مقصد الإيه؟ لا يأخذ مقصد الجد، يقول أنا كنت بهزر إيه؟ فالسكر والجهل والهزل عوارض مكتسبة من الإنسان نفسه. وهناك عوارض مكتسبة تكون من الإيه؟ من الغير، تكون من الغير، وهذا ما يعرف باسم الإكراه. الإيه؟ الإكراه. يجي واحد يمسك واحد ويكرهه على أن يفعل كذا وكذا فيفعله مكرها، فهذا الإكراه إما أن ينقص الأهلية أو إيه؟ أو يزيلها بالإيه؟ بالكلية. نتحدث عن هذه العوارض التي تعرض لأهلية الإنسان. أولا العوارض السماوية، أولها الجنون. عرف بعض الأصوليين الجنون بأنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. الجنون خلل بيعرض الإنسان في عقله بيخلي تصرفاته تصرفات غير الايه؟ غير العقلاء الا نادره، يعني ممكن مجنون يعمل عمل طبيعي بس ده نادر فيه، والندره لا يقاس عليها، الندره ايه؟ لا يقاس عليها. يعني احنا العبره للغالب، العبره للايه؟ للغالب. قد يكون الانسان عاقل وبعدين احيانا يتصرف تصرف مش مظبوط، هذا التصرف المش مظبوط اللي صدر من الانسان العاقل لا يخرجه عن كونه ايه؟ عاقلا، لأن هذا نادر. وكذلك المجنون، الجنون خلل في العقل يجعل تصرفات الإنسان على غير تصرفات الإيه؟ العقلاء. وقد يصدر من المجنون تصرف على نهج العقلاء لكن لا يجعله إيه؟ عاقلا، لأن هذا نادر فيه. قال وهو نوعان، الجنون نوعان، أصلي وطارئ. من يقدر يقول إيش هو الأصلي وإيش هو الطارئ بالبداهة كده من غير ما تقرأ البص؟ الأصل أن يبلغ إنسان مجنون، مش احنا قلنا ايه البلوغ علامة الايه؟ العقل. بس قلنا ايه مع البلوغ نرى منه ايه؟ ايه عشان نحكم بعقله نرى منه ايه؟ حسن تصرف، مش كده؟ بلغ، ولكن ايه عايزين بقى ما يدل على العقل وحسن تصرف. حسن تصرف بيدل على انه بلغ ايه؟ بلغ عاقلة، بلغ عاقلة. وسوء التصرف يدل على انه غير ايه؟ غير عاقل، وان كان قد ايه؟ وان كان قد بلغ. فالجنون قسمين، اصلي وطارئ. الجنون الاصلي ان يبلغ الانسان مجنونا، يصل الى سن البلوغ وبعدين يكون مجنونا. والجنون الطارئ ان يبلغ عاقلا ثم يطرا عليه الايه؟ الجنون. وكل منهما اما ممتد او غير ممتد. والجنون بنوعيه الأصل والطارئ لا يؤثر في أهلية الوجوب. ليه؟ لأن أهلية الوجوب ثابتة للإنسان على أساس الإيه؟ الحياة، وده إنسان حي، ملاش أهلية الوجوب ملاش علاقة بالإيه؟ بالعقل. يبقى التأثير حيكون في أهلية الإيه؟ في أهلية الأداء. الجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب لأنها تثبت بالذمة، والجنون لا ينافي الذمة لأنها ثابتة على أساس الحياة في الإنسان، إلا أنه يؤثر في أهلية الأداء فيعدمها، مش ينقصها بقى. الجنون يعدم أهلية الإيه؟ الأداء، لأن أهلية الأداء تثبت بالعقل والتمييز، والمجنون فاسد العقل عديم التمييز، ولهذا كان حكمه حكم الصبي غير المميز، مش الصبي المميز، الصبي المميز له أهلية أداء إيه؟ ناقص. والصبي غير مميز ملوش ايه؟ ملوش أهلية أداء. فكذلك المجنون الجنون يسلبه أهلية الايه؟ أهلية الأداء، يزيلها عنه تماما، فيكون تصرفه تصرف الصبي غير المميز في تصرفاته وأفعاله. قال: أما في العبادات، تصرف المجنون في العبادات، فإن كان الجنون ممتدا، أي معنى ممتد؟ هو قال الجنون بنوعيه، الطاري والأصلي، إما أن يكون ممتد وإما يكون غير إيه؟ غير أي معنى ممتد وأي معنى غير ممتد. علق عندك في الهامش بيقول: الامتداد في الجنون لا حد له، وإنما يختلف باختلاف العبادات. فبالنسبة لصيام رمضان مثلا يكون الجنون ممتدا إذا استغرق الشهر كله، وإلا فهو غير إيه؟ غير ممتد. إذا قعد الإنسان المجنون الشهر كله مجنون، يبقى امتد جنونه حتى انتهى وقت الإيه؟ وقت العبادة. وإذا فاق من جنونه في أيام بقيت من الشهر، يبقى جنونه غير إيه؟ غير ممتد. قال: في العبادات إن كان الجنون ممتدا فإنه يسقط العبادات. أي يمنع وجوبها أصلا لفوات القدرة على الأداء في الحال لقيام الجنون وللحرج في الأداء بعد الإفاقة بطريق القضاء. يبقى لو واحد كجن قبل الظهر وامتد جنونه إلى إيه؟ إلى بعد العصر، يبقى جنونه ممتد بالنسبة لصلاة الإيه؟ الظهر. جنون ممتد بالنسبة لصلاة الايه؟ الظهر. جن قبل الظهر وامتد جنونه الى بعد الايه؟ العصر، يبقى امتد الجنون لوقت الايه؟ الصلاة، يبقى لا يكلف بايه؟ باداء الصلاة التي انتهى ايه؟ وقتها وهو مجنون، لانه ساعتها ما كانش عاقل، ومن شروط الوجوب الايه؟ العقل. واذا امتد جنونه الى نهاية شهر رمضان، يبقى ايه؟ يبقى لا يكلف بقضاء الايه؟ الشهر. وإذا انتفى الأداء تحقيقا وتقديرا لثبوت الحرج في القضاء انعدم الوجوب، إذ لا فائدة من الوجوب بدون الأداء. أما إذا كان الجنون غير ممتد فإن الأداء وإن كان غير ممكن في حال الجنون، إلا أنه ممكن بعد الإفاقة على سبيل القضاء بدون حرج، فكان الأداء ثابتا تقديرا فيبقى الوجوب. هذا بالنسبة للجنون. قال: الحجر على المجنون. الحجر معناه ايه؟ المنع من التصرف. الحجر مع الحجر معناه المنع من الايه؟ من التصرف. ولذلك سمي العقل ايه؟ حجرا. هل في ذلك قسم لذي ايه؟ لذي حجر. فالعقل سمي حجرا لأنه يحجر على صاحبه، أي يمنعه من التصرف القبيح والتصرف السيء. ده الأصل في العاقل، إن عقله يمنعه من التصرف القبيح والتصرف السيء. يبقى الحجر معناه الإيه؟ المنع. الحجر على المجنون متى يتم؟ قال: الجنون من أسباب الحجر، والحجر شرعا المنع من التصرفات القولية لا الفعلية، بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذها. وفي الجنون المنع من انعقادها حتى ولو كانت نافعة للمجنون نفعا محضا، كما هو الحال بالنسبة للصغير غير المميز، لأن صحة الأقوال والاعتداد بها يكون بالإيه؟ بالعقل والتمييز، وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو أجازها الإيه؟ الولي لوقوعها باطلة، والإجازة اللاحقة لا تلحق الباطل فلا تجعله صحيحا. يبقى الحجر معناه المنع من التصرفات القولية لا الفعلية، بمعنى أن أي تصرف قولي بالنسبة للمجنون لا يعتد به، لا ينعقد أصلا ولا يعتد به. قال: والمجنون محجور لذاته. المجنون محجور لذاته، بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاء. خد بالك، اذا حصل الجنون عافانا الله واياكم مسلمين، يبقى ايه من ساعه حدوث الجنون للانسان فتصرفاته غير ايه غير معتده به، واقواله وعقوده غير ايه غير منعقده، لا يحتاج الى حكم القاضي، بخلاف السفيه مثلا، بخلاف الايه السفيه، فالسفيه اقواله معتبره حتى يحكم القاضي بالحجر ايه بالحجر عليه، بالحجر عليه من اول ما يصدر حكم بالحجر على فلان، يبقى كل تصرفاته بعد الحكم غير معتده ايه بها، وقبل الحكم معتده ايه بها. اما الجنون فالجنون نفسه الحجر بسببه لا يتوقف على حكم الايه القاضي، وعلى هذا لا يعتد بأقوال المجنون من حين جنونه، إلا أن الجنون إذا كان متقطعا بأن كان المجنون يفيق في بعض الأوقات فإن حكم تصرفاته في حال إفاقته تعتد بها ولا لا يعتد بها. قال والقانون المدني العراقي لم يخرج عن هذه الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي، فقد نص على أن المجنون في حكم الصغير غير مميز، وأنه محجور لذاته، وأن تصرفاته في حال إفاقته إذا كان جنونه غير مطبق كتصرفات العاقل. أما القانون المدني المصري فقد خرج في بعض ما نص عليه على أحكام الفقه الإسلامي، فهو إن نص على أن المجنون عديم الأهلية كالصغير غير مميز، إلا أنه لم يجعله محجورا عليه إلا بقرار من الإيه من المحكمة، ولم يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمة أيضا، وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة لا باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد مع المجنون، أو كان الطرف الآخر على بينة منها، كما أن تصرفاته بعد تسجيل قرار الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا، سواء وقعت في حال إفاقته إن كان يفيق في بعض الأحيان، أو وقعت في حال جنونه، بل وحتى لو وقعت بعد رشده ما دام قرار الحجر لم يرفع عنه. يبقى الأصل بقى في الفقه إن الجنون هو نفسه إيه يحجر على صاحبه منذ طلوع الجنون عليه، لا يحتاج إلى حكم إيه حاكم. القانون المدني العراقي وافق ذلك، القانون المدني المصري قال لا يكون الحجر بالجنون ساريا إلا بعد حكم الايه بعد حكم الحاكم. يبقى العوارض السماوية التي تعرض للأهلية أولها الايه الجنون، ثانيا العته. العته قال العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. يبقى مش مجنون، مش مجنون، انسان يقول لك ايه انسان معتوه، معتوه يعني ايه مخبول، يعني عنده خلل في عقله، يعني عقله مش مجنون وفي نفس الوقت عقله مش ايه مش سليم، يبقى ايه عنده خلل في عقل. اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز. قد يترتب على خلل العقل ده أن يفقد الإدراك والإيه والتمييز. قال وهو نوعان، العته نوعان، الأول عته لا يبقى معه إدراك ولا تمييز، فصاحبه حينئذ يكون كالمين كالمجنون، فتنعدم فيه أهلية الأداء دون أهلية الإيه الوجود، ويكون في الأحكام كالمجنون. ده العته اللي هو لا يبقى معه ايه ادراك ولا تمييز، يبقى هو والمجنون سواء. النوع الثاني عته يبقى معه ادراك وتمييز، ولكن ليس كادراك الايه العقلاء، هو بيميز بس عقله مش ناضج يعني مش كامل. وبهذا النوع من العته يكون الانسان زي مين بقى؟ اذا كان العته ليس معه ادراك ولا تمييز يبقى زي مين؟ زي المجنون. واذا كان معه ادراك وتمييز يبقى زي الايه زي الصبي المميز. وبهذا النوع من العته يكون الانسان البالغ كالصبي المميز في الاحكام، فتثبت له اهليه وداء ايه ناقصه، اما اهليه الوجوب فهي ايه كامله. وعلى هذا لا تجب عليه العبادات العبادات لا تجب على الايه؟ على المعتوه المميز لا تجب عليه، ولكن تصح منه ولا تثبت في حقه العقوبات، وتجب عليه حقوق العباد اللي هي انهو المقصود منها المال، اما القصاص لا تجب عليه زي الصبي المميز. قال: وعلى هذا لا تجب عليه العبادات، ولكن يصح منه أداؤها، ولا تثبت في حقه العقوبات، وتجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال، ويصح أداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات، وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت لافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت مضرة له ضررا محضا، وموقوف على إجازة الولي إذا كانت إيه؟ دائرة بين النفع والضر. قال: وهذا المعتوه محجور عليه أيضا لذاته، وهو من هذه الجهة كالإيه؟ كالمجنون. المعتوه محجور عليه أيضا إيه؟ لذاته، يبقى معناته لا يحتاج إلى إيه؟ إلى حكم القضاء. قال: المعتوه في القانون المدني لم يشترط القانون العراقي للحجر على المعتوه حكما من المحكمة، فقد جعله محجون عليه لذاته، وهذا هو مقرر في الفقه الإسلامي، كما أنه جعله كالصغير المميز في الأحكام دون تفريق بين معتوه ومعتوه، وهذا خلاف المستفاد من أقوال الفقهاء، إذ يجعلون العته نوعين كما ذكرنا. أما القانون المدني المصري فقد جعله كالمجنون دون فرق بين معتوه ومعتوه، وطبق عليه أحكام المجنون من جهة الحجر عليه ولزوم صدور حكم الحجر عليه من محكمة مختصة، وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر باطلة إذا كانت حالة العته شائعة، أو إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على علم بها، وأن تصرفاته تبقى باطلة قبل رفع قرار الحجر. قال: وجملة ما قرره القانون المدني المصري مخالف لما هو مقرر في الفقه الإسلامي، لا سيما في اعتباره المعتوه مجنونا، مع أن المعتوه ليس مجنونا في جميع أحواله. يبقى خدنا من العوارض السماوية إيه؟ الجنون والعتب. ثالثا النسيان. النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به، وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل، وهو لا يكون عذرا في حقوق العباد لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء أي للتكليف، وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام، وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا وجب عليه الإيه؟ الضمان. أما في حق الله تبارك وتعالى فالنسيان يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإيه؟ الإثم، فالناس لا إثم عليه، كما في الحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره إيه؟ عليه. أما في أحكام الدنيا فقد يكون النسيان عذرا مقبولا فلا تفسد عبادته، كما في أكل الصائم إيه؟ ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رابعا النوم والإغماء. قال: النوم والإغماء ينافيان أي أهلية؟ أهلية الإيه؟ الأداء، ولا ينافيان أهلية الإيه؟ الوجوب. فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء، لأن أهلية الأداء تقوم على التمييز بالعقل، والنائم والمغمى عليه مش ايه؟ ملوش تمييز، وعلى هذا لا يعتد بشيء من أقواله مطلقة، ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، حتى لو انقلب على إنسان فقتله لا يعاقب بدنيا لانتفاء القصد منه لعدم تمييزه واختياره، ولكن يؤاخذ مؤاخذة ايه؟ مالية. عافاك الله، امرأة نايمة وابنها جنبها، اتقلبت عليه مات الولد، خد بالك، فهي لا تؤاخذ عليه ايه؟ بدنيا، يعني ما بلاش نختص منها، ولكن تؤاخذ به ايه؟ ماليا، يبقى عليها الدية، فتجب عليه الدية. كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله، وإنما وجب عليه الضمان في إتلاف النفس والمال، لأن الفعل قد وجد حسا والنفس والمال معصومان شرعا، والعذر لا ينفي عصمتهما. أما بالنسبة للعبادات فإن الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه، لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين. إلا أن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء حقيقة بالانتباه والإفاق، أو احتمال حصول خلف الأداء وهو القضاء بعد الانتباه والإفاق، وهذا لأن نفس العجز عن الأداء في الحال لا يسقط أصل الوجوب ما دام القضاء ممكنا بلا حرج، وحيث أن النوم عادة لعادة لا يطول فلا حرج في قضاء ما فات من الإيه؟ من العبادات. يعني أنت لو راحت عليك نومة حيفوتك كم صلاة؟ صلاتين ثلاثة لو في الشتاء نمت من قبل العصر بنص ساعة، واللي هو بين المغرب والعشاء أصلا ساعتين ثلاثة، ونمت هتقوم بعد العشاء، ها؟ يبقى الأوقات إيه؟ قليلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها. مع العلم بأننا نبهنا مرارا أنه لا يجوز للإنسان أن ينام قبل الوقت، مع علمه بأنه إذا نام إيه؟ لا يقوم، إلا أن يجعل عنده من يوقظه، إلا أن يجعل عنده إيه؟ من يوقظه. وأن تعمد النوم مع تفويت الصلاة عن وقتها هذا ذنب يؤاخذ الإنسان إيه؟ عليه. أما النوم الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، أنا نمت بدري وعمل حسابي أصحى لصلاة الفجر وجبت المنبه كل يوم بصحى الحمد لله، إلا لا دي ما سمحتش منبه، المنبه ما ضربش، ما كانش فيه كهرباء، الميكروفونات ما دناتش، ما سمحتش، ما صحيتش، يبقى حتى لو طلعت الشمس لا حرج إيه؟ لا حرج، ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في الإيه؟ في اليقظة. أما إن الإنسان يتعود ينام كل يوم ويصحى يصلي بعد طلوع الشمس فهذا مؤاخذ بذلك. خامسا المرض. قال: المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء، وهو لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. فللمريض أهلية كاملة بنوعيها، أهلية الوجوب وأهلية الإيه؟ الأداء، ولهذا تثبت الحقوق له وعليه. إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له، من ذلك مثلا عدم نفاذ بعض تصرفاته. وتفصيل ذلك أن خلافة الوارث عن موروث في ماله تثبت بالموت جبرا بحكم الشارع، كما يثبت بالموت أيضا تعلق حق الدائن بمال المدين الميت. ولما كان المرض سببا للموت فإن تعلق حق الوارث والدائن بالمال يثبت من حين حلول المرض، لأن الحكم يضاف إلى أول الإيه؟ إلى أول السبب. ولصيانة حق الوارث والدائن يثبت الحجر على المريض بالقدر الذي يتحقق به صيانة هذا الحق، وهو مقدار الثلثين بالنسبة للوارث وجميع المال في حق الدائن إن كان الدين مستغرقا للتركة، أو بمقدار الدين إن لم يكن إيه؟ مستغرقا. يقول لك المرض قد يؤثر أحيانا في بعض تصرفات الإيه؟ الإنسان. قال لك الموت بالموت يثبت الإيه؟ الوراثة بين الميت وبين الإيه؟ الحي، وتجب ويجب قضاء الدين عن الميت الذي مات إيه؟ مدينة. قال لك لما كان المرض سبب للموت، فلما يجي الإنسان وفي مرض موته ويتصرف تصرف يضر بالورثة أو يضر بالإيه؟ بأصحاب المال اللي هو مستلف منهم، نقوم نقول له إيه؟ ما تصرفك هذا غير إيه؟ غير صحيح، لأنك ستضر بالإيه؟ بالآخرين. ويثبت هذا الحجر مستندا إلى أول المرض الذي اتصل به الموت، لأن علة الحجر مرض مميت، وإذا اتصل به الموت صار المرض من أول موصوف بالأمانة. ولكن لما كان المرض لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصل به الموت لم يكن إثبات الحجر بالشك، ولهذا لا يظهر أثر الحجر قبل الموت، فتصح تصرفات المريض مرض الموت دون أن يكون للوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته، وإنما يثبت لهم هذا الحق بعد وفاته، وإذا كان التصرف مضرا بحقوقهما كما في الهبة وبيع المقابة. واحد في مرض الموت طلق مراته، كان مريض شوية كده يجي مطلق مراته بعد يومين مات، يبقى هو أراد بطلاقها في هذا المرض إن هو إيه يضرها، يقول له تصرفك هذا غير إيه غير صحيح. وهو في مرض الموت باع كل الممتلكات، كتب ما يملك لإيه لأولاد بيع وشراء الرجال عشان يحرم البنات، أو كان عنده بنات وله ورثة من الإخوة جي كاتب إيه ما عنده لبناته عشان يمنع إخوانه، خد بالك. يبقى هذا التصرف تصرف في مرض الموت بما يضر الورثة فلا يعتد بتصرفه. نكاح المريض، قال نكاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور. لو واحد مريض وبعد المرض هذا مات وفي مرض الموت تزوج، وفي مرض الموت تزوج، قال فنكاحه صحيح عند الجمهور لصدور من ذي أهلية، ويقع به التوارث بين الزوجين، بين المرأة اللي تزوجها وهو مريض، ويجب فيه المهر المسمى على رأي بعضهم كأحمد والظاهرية، ومهر المثل على رأي البعض الآخر كالشافعي وغيره، رعاية لحق الورثة والدائنين، وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث ولم يجزه الورثة أو الدائنون. يعني واحد كده إيه وهو في مرض الموت جي متجوز واحدة، وبعدين إيه ادلها مهر على غير العادة، ادلها مهر على غير الإيه العادة، فعرفنا من تصرفي هذا أنه أراد بتكفير المهر لها أن يضر الإيه الورثة، ها يبقى تصرفه هذا لا يجوز، ولها مهر الإيه ولها مهر المثل. قال وعند الأوزاع النكاح صحيح ولا توارث بين الزوجين، وعند الإمام مالك النكاح فاسد ولا توارث به، بل إن بعض أصحاب مالك قالوا بفساد نكاح الذمية وهي لا ترث مخافة أن تسلم فتكون وارثة فيتضرر الورث. الذمية لا ترث ليه؟ لاختلاف الدين. وليس للمرأة شيء إذا فرق بينهما قبل الدخول على قول الإمام مالك، ولها مهر المثل في ثلث ماله إن كان قد دخل بها. وحجة الإمام مالك اتهام المريض بقصد الإضرار بورثته عن طريق النكاح بإدخال وارثة إيه معه. والراجح لنا، يقول مؤلف، والراجح لنا صحة نكاح المريض ووقوع التوارث به ووجوب المهر المسمى إن كان أقل من مهر الإيه المثل، وإن كان أكثر توقف الزيد على إجازة الإيه الورثة أو الدائنين إن كان يمس بحقوقهم. أما القول بفساد النكاح مطلقا فقول ضعيف، لأن النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان، ولا حجر على المريض فيما هو من حوائج الأصلية كالنكاح بمهر المثل. يعني عافاك الله، بيبقى رجل مسن، رجل مسن ومريض وبعدين عايز اللي يخدمه وما عندوش حد يخدمه، لا حد من صبيان ولا حد من بنات، كلهم متجوزين وقاعدين لوحدهم، وهو ما عندوش زوج، فيتزوج في هذا في هذه الظروف، يتزوج علشان واحدة تخدمه، واحدة تخدمه وتكشف العورات وتستره وتطهره وتنظفه، فالنكاح ايه صحيح. اما اذا ثبت ان قصد المريض بنكاحه اضراب الورثة فيمكن القول في هذه الحالة بعدم الايه التوارث به ردا لقصده الايه السيء. طلاق المريض، إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغير رضاها فإن الطلاق يقع عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في ميراثها، فذهب الجمهور إلى أنها ترثه ردا لقصد الزوج السيء الذي أراد بالطلاق حرمانها من الميراث. وقال الشافعي وأهل الظاهر لا ترث، لأن الطلاق البائن يقطع الميراث، ولا عبرة بالقصد الباطن، لأن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر. ومع أن الجمهور قالوا بميراث المطلقة بائنا، إيه هي مطلقة بائنا؟ مطلقة طلقة الثالثة، إلا أنهم اختلفوا في مدى بقاء حق الزوجة في الإرث، فعند الحنفية ترث ما دامت في عدتها وعند الحنابلة ترث ولو انقضت عدتها ما تتزوج ما لم تتزوج. وقال الإمام مالك ترث سواء انقضت عدتها أو لم تنقضي، تزوجت أم لم تتزوج. وعند الجعفرية ترث في خلال سنة من طلاقها ما لم تتزوج. أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول فإن الزوجة ترث أيضا على قول الإمام مالك، ولا ترث على قول الحنفية والحنابلة. واختار الخلال من الحنابلة ميراثها، وهذا هو الظاهر من مذهب الجعفرية على ما ذكره الإمام الطوسي في خلافه. ثم ذكر طلاق المريض في القانون، فقال: قرر القانون الأحوال الشخصية العراق رقم 188 سنة 59 أن المطلقة في مرض الموت ترث من زوجها، إلا أنه جاء بحكم غريب هو أن طلاق المريض مرض الموت لا يقع، وهذا خلاف المعروف في الفقه الإسلامي من أن الطلاق يقع ما دام صادرا من أهله، والمرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليها، وأهلية الطلاق لا تختلف بالصحة والمرض. قال: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بعدم وقوع طلاق المريض، وإنما اختلفوا في ميراث المطلقة إذا طلقها زوجها وفي مرض الموت، وقد عرفنا الخلاف فيما سبق. أما القانون المصري فقد نص على أن الزوجة المطلقة بائنا في مرض الموت تعتبر في حكم الزوجة إذا كان الطلاق بغير رضاها، وترث زوجها إذا مات وهي في العدة، فهو قد أخذ حينئذ بمذهب الحنفي. العارض السادس: الموت، وهو آخر العوارض السماوية، وبه يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام الايه؟ الأهليتين، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية، لأن الغرض منها الأداء عن اختيار، والأداء بالقدرة، ولا قدرة مع الموت لأنه عجز خالص. ولهذا قال البعض كالحنفية بسقوط الزكاة عن الميت في حكم الدنيا، فلا يجب أداؤها من التركة إذا كان الميت لم يؤدها في حياته، لأن فعل المكلف هو المقصود في حقوق الله تعالى وقد فات بالموت. وعند البعض الآخر كالشافعي لا تسقط الزكاة بالموت، لأن المال هو المقصود من الزكاة لا فعل المكلف، وإخراج المال الواجب بالزكاة من التركة ممكن فلا يسقط الأداء. يعني رجل مات وعليه زكاة، حال الحول، واحد حال عليه الحول في رمضان وكان مريضا، انشغل عن أداء الزكاة وقضى شوال ثم مات، الزكاة التي وجبت عليه هو مات خلصه، هل تسقط الزكاة عن ماله ولا لا تسقط؟ فالحنفية لاحظوا التكليف والابتلاء بالتكليف، فقالوا مات ما عادش فيه ايه تكليف في أدائه، بلا لا يطالب الورثة بالزكاة. والشافعية لاحظوا ان الزكاة تتعلق بالايه؟ بالمال، فايه يجب على الورثة اخراج الايه؟ الزكاة قبل قسمة الايه؟ الدين، قبل قسمة التركة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله حق بالايه؟ بالقضاء، دين الله حق بالايه؟ بالقضاء. هذه الزكاة حق الله عز وجل جعله الفقراء والمساكين، فإذا مات إنسان وعليه حق من الزكاة لم يؤده، وجب على أهله إخراج الزكاة قبل قسمة التركة، زي ما يخرج الديون، ربنا قال من بعد وصيات يوصى بها أو إيه أو دين، فكما أن التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون، فالزكاة تعتبر من الإيه؟ من الديون. أما أهلية الوجوب فقد قلنا إنها تكون بالذمة، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة تفنى بعد الموت، ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوال الفقهاء نوجزها فيما يلي. القول الأول أنها تفنى بعد الموت مباشرة، لأن أساسها حياة الإنسان، وبالموت زالت حياته فتزول ذمته، فلا تبقى له أهلية وجوب لا كاملة ولا ناقصة. أما ديونه فمصيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا، والبقاء إن ترك مالا لتعلقها به، ومن ثم يجب الوفاء، وعلى هذا القول بعض الحنابلة. القول الثاني: ذمة الميت لا تفنى ولكنها تضعف أو تخرب، ولضعفها تبقى معها أهلية الوجوب في الجملة، ولكن لا تقوى هذه الذمة التي أضعفها الموت على تحمل الديون المرسلة إن لم يكن هناك ما يقويها من مال تركه الميت أو كفيل كان قد كفل الدين في حياة المدين، وبدون هذا وذاك يسقط الدين ولا يبقى. يعني مات ولم يترك ترك لقضاء الدين، ايه حكم الدين؟ سقط، سقط الدين وليس لأصحاب الدين ايه شيء. وترتب على هذا القول عدم جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا، ويدل على سقوط الدين في هذه الحالة سقوط المطالبة. ولهذا عرف الدين بأنه وصف شرعي يظهر أثر في توجه المطالبة، وقد سقطت المطالبة بالموت فلا يبقى الايه الدين. تعريف الدين وصف شرعي يظهر أثر في توجه المطالبة، بيخلي صاحب الدين له حق ان يطالب الايه المدين. المدين مات مفيش مطالبة، يبقى مفيش ايه، يبقى مفيش دين. اما الكفالة فهي الاخرى لا تصح عن الميت المفلس، لان الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على الاصيل لا التزام اصل الدين، بدليل بقاء الدين على الاصيل بعد كفالته كما كان قبلها. وحيث ان المطالبة سقطت عن الاصيل بالموت فلا يصح التزام مطالبة بعد سقوطها، وبالتالي لا يمكن تحقق معنى الكفالة التي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، فلا تجوز الكفالة. فإذا ما وفيت ديون الميت وصفيت تركته فنيت ذمته وتلاشت، لأن وجودها كان لضرورة إيفاء الحقوق وتصفية التركة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب اعتبار الذمة معدومة تماما وهو واقعها حقيقة. القول الثالث إن ذمة الميت تبقى ولا تفنى، فتبقى مشغولة بالديون ويطالب القيم على التركة بأدائها منها، وترتب على هذا الرأي جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا وعدم سقوط الدين عنه حتى ولو لم يتقدم أحد لكفالته. ويحتجون لرأيهم في عدم سقوط الدين عن الميت المفلس وجواز كفالته أن التبرع عن هذا الميت بأداء دين صحيح، ويثبت للدائن حق الاستيفاء من المتبرع، وهذا الحق أعلى من حق المطالبة مما يدل على بقاء الدين. وأيضا فإن كفالة الحي المفلس صحيحة مع تعذر الاستيفاء، فتصح كفالة الميت المفلس أيضا. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كفالة الدين بعد الموت، لما أتي برجل فسأل هل عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على ميتكم، فقال رجل هما علي يا رسول الله، فصلى إيه؟ فصلى عليه، فأجاز كفالة الإيه؟ الدين بعد الموت. فإذا ما سويت ديون الميت وصفيت تركته تلاشت عند ذاك ذمته، ولم يعد يتمتع بأي شيء من أهلية الوجود. هذه هي عوارض الأهلية الايه السماوية، وتبقى عوارض الأهلية المكتسبة، ونقف عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.